نبي نبتدي من باب إخراج الزكاة، باب إخراج الزكاة، وأنا وقفنا على هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يعني أن هذا الباب معقود لبيان وصفة وأحكام إخراج الزكاة، هل تخرج على الفور، هل يجوز تأخيرها، هل تنقل من مكان إلى مكان، وهكذا من أحكام إخراج الزكاة. والزكاة هي معروفة، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، من جحدها كفر، ومن امتنع من إخراجها فقد فسق. إذا كان الإنسان يعتقد وجوبها ولكنه والعياذ بالله تكاسل في إخراجها وشح فيها، فهذا ليس بكافر، ولكنه قد هدم ركنا من أركان الإسلام. لأن الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة هي الركن الخامس من هذه الأركان، فالذي يجحدها هذا رد نصوص الكتاب والسنة، ورد إجماع أهل العلم، فهذا والعياذ بالله كفر، يعني خرج من الملة، ما هو كفر دون كفر، لا، كفر أكبر. وأما إذا كان يعتقد وجوبها ولكنه لا يخرجها بخلا وتهاونا، فهذا فاسق وفسقه كبير، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. فقال: باب إخراج الزكاة، يعني باب أحكام إخراج الزكاة. فقال: يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. معنى هذا الكلام أن إنسان وجبت عليه الزكاة، يعني حال عليه الحول وتخصص حق الفقراء والمساكين في هذا الماء، يعني سهمهم وقع في هذا الماء، فهل يجوز له أن يتصدق صدقة تطوع أم لا؟ يقول المؤلف: يجوز له، يجوز له. يعني مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة عنده 100,000 ريال، عليهن 2500، لأن الزكاة ربع العشر، الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%، هذه زكاة العروض وزكاة النقدين. فهذا لما وجبت عليه الزكاة وعنده 100,000، قال: هل يجوز مثلا أن نأخذ منها 5,000 وأعطيها فقير صدقة تطوع مع أن الزكاة واجبة فيها؟ قلنا: نعم، يجوز له، يجوز له. يعني طيب، كيف الزكاة على الكل؟ قلنا: لا، على الباقي. الزكاة تكون على الباقي، على 95 اللي عندك، اللي انت خرجت هذه خرجت هي وما معها من زكاة. فقال: يجوز له أن يتطوع. فقال: يجوز لمن وجبت عليه، هي ما تجب إلا تمام الحول، الزكاة من شرط وجوبها تمام الحول، قبل تمام الحول لا تجب. إذا ما حال عليك الحول وعندك شيء ما يجب عليك إخراج الزكاة، ما تجب عليك حتى يحول على وجودها الحول. فهذا لما حال الحول ووجبت الزكاة في ذمته أراد أن يتطوع ويتصدق صدق التطوع، يقول له يجوز لك ذلك. فقال يجب إخراج الزكاة على الفور. يعني وش معنى على الفور؟ يعني لا يأخره. الفور يعني عدم التأخير، هذا معنى يجب إخراج الزكاة على الفور. من حين تجب يجب عليك تخرجها. لكن يأتينا أنه إذا كان هناك حاجة وهناك يعني مشوغ أنه يجوز تأخيره. يأتينا أنه إذا كان هناك مشوغ، مثل الإنسان يترقب مشغبة أو يقول وجبت علي في شعبان والله بنتظر رمضان، أحب أني أخرجها في رمضان، نعم. أو مثلا يقول لجار أو لقريب سيقدم وصدقت عليه أفضل أخرها حتى يحضر. هنا أشياء مسوغات تأتينا إن شاء الله، يجوز للإنسان أنه إذا وجبت عليه الزكاة أنه يأخرها من شان من أجل إيش؟ من أجلها المصلحة هذه. ولذا قال يجب إخراج الزكاة على الفور. جرى بحث في المجامع الفقهية عن يعني تأخير الزكاة واستثماره. إن مثلا يتهيأ لها ناس، إما مثلا مجمع، إما لجنة أو حكومة أو أي أحد، يقبضون زكوات من الناس ويستثمرون، بدل ما أنهم من حين يقبضونها يخرجونها، لا، ينموها حتى تكثر، حتى تكثر ويصير لها مغل، يصير لها استثمار. فهل يجوز ذلك أم لا؟ حسب كلام الفقهاء أنه لا يجوز، أن هذا لا يجوز. ولكن الفقهاء المعاصرين بل مجامع الفقهية قالوا أنه يجوز، لكن بشرط أنه ما يكون فيه ضرورة الإخراج تمنعها عن أهلها وعن المستحقين لها من أجل تستثمرها، لا. وإنما إذا كان ما هناك يعني حاجة ملحة ولا هنا ضرورة وفيه مصلحة، مثلا مصلحة باستثمارة، قالت المجامع الفقهية إن هذا يجوز، إنه يجوز إن تستثمر. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسم إبل الصدقة، إبل الصدقة يسمها، معنى يسمها يعني يكون فيه إبل، يكون فيه غنم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يخرجها بالحال، يحط عليها الوسم. الوسم هذا حديدة يكون إما فخذها وإما في رقبتها، يسمها بأن هذه من إبل الصدقة ويخرجها، يخليها ترعى في البر حتى تأتي الحاجة إليها، حتى تأتي هذا يعني فيه مساوي دليل على جواز تأخير إخراج الزكاة إذا كان هناك ما في حاجة. وأنتم تعلمون قصة العرانيين، أن رجالا قدموا المدينة فمرضوا في المدينة وأصابهم يعني الوباء، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وشربوا حتى صحوا وعفوا، ثم يعني حصل منهم أن قتلوا الراعي وسرقوا الإبل فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أدلة هذه فيها يعني استئناس جواز تأخير إخراج الصدقة، إخراج الزكاة إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة وهناك مصلحة، إن الإنسان يجوز له ولو وجبت مثلا في هذا الشهر إنه إيش؟ إنه يأجلها إلى أجل مسمى، أو يخرجها تدريجا، يخرجها يصير عنده مثلا إيش؟ يصير عنده دفتر لها يحصي زكاته، يقول زكاتي في هذا العام كذا وكذا، زكاتي كذا، يخرجها على حسب المصلحة وعلى حسب الحاجة وعلى حسب كذا، وما أخرج من شيء يقيده. فهذه يعني هذه جائزة. فقط إن الإنسان لا يتركها مرة واحدة حتى تطل عليها المدة والناس في حاجة إليها، لأن الله جل وعلا قال وآتوا حقه يوم حصاده. شوف قال يوم يوم يوم حصاد، دليل على اليوم يعني وقت حصاد، هذا يعني يمكن لا تأخره. لكن إذا كان هناك مسوغات أو هناك يعني شيء لا بأس من هذا. فقال يجب إخراج الزكاة على الفور، يعني من حين تجب أنك تخرجها، لأن حاجة الفقراء متعلقة فيها، حاجة الفقراء متعلقة في الزكاة وهم في حاجة إليها، فلا تمنعهم إياها. إذن أن يكون عليك دين وصاحبهم لحن يريده، فأنت ما تمنع الإنسان تقول له لا ما أعطيك إلا بعد شهر إلا بعد شهرين إلا بعد. هذا حق الفقراء، وجب في مالك، وجب في مالك يجب إخراجه، إلا إذا كان هناك مسوغات ومبررات فلا مانع من إيش، من تأخير إخراج الزكاة. فقال يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما إمكان إذا تمكنت، أما ما تمكنت فأنت ما تخرج، فأنت ما يجب عليك الإخراج مع إمكان. فإذا كان ما يمكن، مثلا ما عنده شيء يخرجه، عنده زكاة لكن ما عنده شيء يخرجه، مثلا مسافر ولا عنده يعني في مكان ما فيه يعني فقراء، أو ما عنده مال يخرجه أو نحو ذلك، أو محبوس أو نحو ذلك أو كذا يعني من الأعذار، فهذا يعني إيش، فما لا يجب عليه المبادرة، فلا يتجب عليه المبادرة. اللي قال مع إمكان كنذر مطلق وكفارة، يعني حتى النذر المطلق والكفارة يجب المبادرة بإخراجه. إيش معنى النذر المطلق؟ عندنا نذرين، نذر مطلق ونذر مقيد. فالنذر المطلق تقول لله علي نذر إن شف الله مريضي إني لا أخرج 10,000 ريال كذا، هذا نذر مطلق ما قيد. النذر المقيد وش لون؟ إن شف الله مريضي فإني أخرج 10,000 ريال في رمضان مثلا، هذا مقيد. فالنذر المطلق يجب أنك تفيبه بوقت بالحال كالزكاة، شيء وجب، هذا نذر مطلق ما قيد بالشيء. وأما النذر المقيد لا، أنت قيدته في رمضان، فلو كنت في محرم ما يجب عليك إخراجه إلا في رمضان. إذا قدم فلان، إذا مثلا رأيت فلان، إذا ذهبت إلى المكان الفلاني، تقيده بصفة من الصفات، ما يجب عليك إخراج هذا الشيء حتى تحصل الصفة، حتى تحصل الصفة. فلا يجب عليك إخراج 10,000 حتى يأتي رمضان أو يأتي محرم أو يقدم فلان أو نحو ذلك. هذا يقال له نذرا مقيد. والنذر المطلق لا، تقول لله علي نذر لا أخرجه، ما قيدته بوقت ولا قيدته بزمان ولا قيدته بحضور فلان ولا وصول فلان، هذا مثل هذا يجب عليك انك تخرجه وقت، ما له وقت معين، يجب عليك اخراجه على الفور. ومثل ذلك الكفار، الكفارات انواع، كفارة عن قتل خطأ يدعس لها الانسان، نعم، عليك كفارة صيام شهرين متتابعين يظاهر من حرمته من زوجته، يظاهر منها يقول أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام كذا، هذا يسمى بها. هذا أيضا عليه الصيام، ما تحل زوجته، لا تحل زوجته حتى إنه يكفر، مثل لا يعطنا مصحف، مثل ما قال تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما والذين يظاهرون من نسائنا كيف؟ يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، يظاهرون معنى يقولون أنت علي كظهر أم، مثل ما أن ظهر أمي محرمة علي فأنت أيضا محرمة علي، هذا يسمى ظهار، أو أنت علي مثل ظهر أختي أو ظهر بنتي أو نحو هذا، كله اسمه ظهار، يسمى ظهار. هذا إذا ظاهر هذا أول شيء حرام، الظهار هذا حرام، وكان في الجاهلية كان طلاق، كان طلاق، لكنه في الإسلام سمي ظهار. قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون يعني يريدون يجامعونه، هذا العود، العود المجامع، ثم يريدون أن يعودوا إلى مجامع، ثم يعودون فتحرير رقبة، لا يقربها حتى يعتق رقبة، رقبة إلى أعتقها حلت من قبل أن يتماشى، من قبل أن يقرب، ما يقرب حتى يعتق الرقبة، يتماشى يعني جامع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، إذا ما وجد الرقبة أو ما كانت تباع أو ما عنده ثمنها فهو أيضا هذا إيش يصوم شهرين متتابعين، لو يفطر يوم واحد يعيده من جديد، إلا إلى أفطر المرض أو أفطر السفر أو أفطر عذر مثل الأعذار اللي يفطر فيها في نهار رمضان، وهو ما يبتدي لا يتابع فيها، يتابع فيها. فصيام شهرين من قبل يتابع. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، إلى ما قدر لا على عتق الرقبة ولا على صيام الشهرين المتتابعين، هو يطعم 60 مسكين، كل مسكين له مد، يعني 15 كيلو. الكفارة أنواع، كفارة هذه القتل الخطأ، إذا قتل الإنسان خطأ ولو صغير ولو امرأة لو كذا هذا عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار اللي قلنا عليه، كفارة اليمين، كفارة اليمين إذا حلف وحنث هو عليه الصيام 3 أيام أو إطعام 6 أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، ولا يصوم حتى لا يجد الإطعام ولا يجد إيش الكسوة. الكفارات هذه مثل الزكاة، ما تؤخر ما تؤجل، يخرجها الإنسان على الفور، على الفور، مثل النذر المطلق، وأما غيره فهو يخرج. فهذا معنى قوله خلنا قال كنذر مطلق وكفارة. إيش الدليل؟ قال لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، هذا الدليل، الأمر المطلق يقتضي الفورية، إلى الله أمرك شيء أو أمرك رسوله يجب عليك تبادر، أقيم الصلاة وآت الزكاة، يلا صل وآت الزكاة، ما يجوز تأخر. إن الله كتب عليكم الحج فحج، يجب عليه من يوم يبلغ الإنسان أنه يحج الفوري. هذا إذا كان الأمر مطلق، إذا كان الأمر مقيد وفي الساعة يأخره إلى وقت تقييده. ولهذا قال الدليل لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، مفهومه أن الأمر المقيد ما يقتضي الفورية، يكون حاله بالزمن الذي قيد فيه أو بالصفة التي قيد فيها. إن شفان الله 10 أيام ما يجب عليها الصيام حتى يشفيه الله، أو إن شف الله مريضي 10 أيام ما يجب عليه الصيام حتى يشفى مريض، هذا مقيم. ما نقول الآن صم، يقول لا مقيم، هذه أمور مقيدة وأمور إيش مطلقة. أي كما لو طالب بها الساعي، كما لو طالب بها الساعي، ولأن الحاجة حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل، يعني كما لو أن الساعي معناه جبات الزكاة، يسمون سعاة، يرسلهم الإمام ولي الأمر، يرسلهم يجبون الزكاة، الحبوب والثمار والمواشي من البوادي ونحو ذلك، هذا لو يقال لهم جبات ويقال لهم سعاة، إلى طلبها يجب تسليمها، يجب أنك تسلمها إياه، يجب تعطيه، ما تأخرها تقول لا رحلة الناس الباقين وتعالي، أو تعالي بعد شهر أو إلى الآن أو نحو ذلك، لا، من حين يطلبها كطالب الدين يجب عليك أنك تبادر وتعطيه إياه. ولهذا قال كما لو طلب بها الساعي، طالب بها الساعي، الساعي جاب الزكاة. ولأن حاجة الفقير ناجزة، الفقير حاجته ناجزة، يبي يأكل يبي يشرب يبي يكتسي يبي يسكن يبي كذا، أن تعطيه وهذا حقه. الله جعل له هالسهم في مال، جعل للفقراء في مال أخوانهم الأغنياء سهم، ما هو هذا يعني تبرع من هذا، لا، سهم من الله جعله له، يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم شركاء معهم في هذا السهم، فلا فيه يعني مني ولا فيه يعني من يعني جماله وتذى. قال والتأخير مخل بالمقصود، وربما أدى إلى الفوات، ربما أنه تلفت، ربما أنه مات، ربما أنه نسي، التأخير عليه آفات. قال إلا لضرر، يعني يجب إخراج الزكاة إلا إذا كان عليك ضرر. إن كان عليك ضرر يا صاحب المال فأنت يجوز لك تأخير. طيب إيش الضرر؟ إن كان عليك ضرر فأنت أخره. ما هو الضرر؟ قال الضرر كخوف رجوع ساع. قال والله يعني يمكن أن يخرجها، أنا وجبت علي الآن الزكاة، وجبت وحلت، لكن بعد شهر كذا ما أدري إلا جاي مندوب الحكومة يبي زكاتها الغنم، يبي زكاتها الإبل، يبي زكاتها الثمار، يبي زكاتها الحبوب، وإيش أقول له؟ ما أنا مزكينا مرتين، أروح أزكي أعطي الفقراء، هم أروح أعطي هذا، ما أنا مزكي. نقول لك حق أنك تأخر حتى يأتي الساع، إذا كنت تخشى أن الساعي جاب الزكاة ومندوب الحكومة سيأتي إليك فأنت أجلها حتى يأتي، ولو تأخرت، ولو لأنك أخرتها لعذر، أخرتها لعذر. قال كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، أو يخاف على نفسه إذا شاف الناس أنه يخرج الأموال وكذا، يعني جو قطاع الطريق، جو مثلا اللصوص، جو مثلا كذا، هجم عليه كذا، أنا قال لو أبين نفسي وكذا أجلها لما أشوفها الفرصة المواتية أخرج، أخشى على نفسي. له هذا عنه. وله تأخيرها لأشد حاجة. قال والله وجبت الزكاة علي، قال الزكاة وجبت علي، ولكن أنا داري إننا بعد شهر شهرين بيروح يصير مشغبة في البلاد، يبي يتوقف مثلا إرسال الأغذية، يبي يتوقف مثلا إيش الإمدادات، الثمار والزروع تلفت، وبعد هذا بيحصل على الناس مشغبة، أنا بأجلها، الناس الآن خير ولا عليهم ضرر، أبي أجلها حتى يجي وقت الحاجة إلى إخراج. يجوز هذا، يجوز ما دام إنه يعني ينتظر كذا فهذا جائز. قال أو قريب وجار، قال والله أنا عندي زكاة لكن قريبي وابن عمي وأخي وأختي هم أحق الناس زكاة، وهم الآن مسافرين يجون في حاجة ماسة له، وأنا أروح أعطيها البعيدين، لا، أبا أجلها حتى يأتي، هذا عذر لا بس. أو جاري، جاري فلان أعرف إنه فقير وإنه محتاج وإنه كذا، وبعد كذا وكذا رايح يجي، بعد فترة رايح يجي، أنا أبا أخرها له، هذا من الأعذار يجوز، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، ما تحصلون البر والأجر العظيم حتى أنكم تخرجون الشيء اللي تحبونه، ما هو الشيء اللي تكرهونه ولما تبيه أنفسكم. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، والله إن أحب مال إلي بيرحى بستان قريب من المسجد النبوي ما هو عذب وثماره جيدة وكذا، أشهدك أنه صدقة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذلك المال الرابح، يعني النبي تعجب من صدقة أبي طلحة رضي الله عنه، اجعلها في الأقربين، اجعلها في الأقربين، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة. صدقة هي من ناحية مثل ما تصدق على غيره، لكن مع هذا الصلة تصل رحمك فيها. فالإنسان إذا كان عنده أقاربه فقراء ومحتاجين، إخوانه، أعمامه، أخواله، خالاته، أبناء عمه، جيرانه كذا، هم أحق بهذا. أما إذا كانوا لا متيسرين فأنت تعطيها البعيد المحتاج. قال وقريب مجد، ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها. أو قال والله المال الزكاة وجبت لكن ما هي عند الإبل بعيد، ما هي عند، أو أموالي إلى الآن يعني مثلا بالخارج رايحنا أتعوض فيها ولا جت، ولا حل زكاته، ينتظر حتى تحل في يده ثم يخرجها. فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر، يعني خرج من الملة. عندنا كفر دون كفر، كفر أصغر وشرك أصغر، وعندنا كفر يخرج من الملة بمعنى أنه ليس من المسلمين، ولا يدفن في مقابرهم، ولا يصلى عليه، ولا يدفن ولا يكفن، وإنما يبعد ويوارى، يدفن بعيد عن المسلمين ومخلد في النار. هذا الكفر الأكبر، هذا والعياذ بالله إذا جحدها قلبت الزكاة ما هي واجبة. الزكاة هذه صدقة، يعني سنة وفضيلة إنك تواسي إخوانك الفقراء وكذا، أما وجوب ما هي واجبة. نقول والعياذ بالله هذا الذي يتكلم بهذا الكلام ويعتقده كافر، لأنه رد نصوص الكتاب ورد نصوص السنة المطهرة ورد إجماع علماء المسلمين. إجماع علماء المسلمين اللي أجمعوا على أن الزكاة ركن من أركان، هذا خالف تولى غير سبيل المؤمنين، هذا والعياذ بالله كافر. ولهذا قال فإن منعها جحدا لوجوبها كفر. عرف أين عارف بالحكم، إذا كان عارف بالحكم. أما إذا كان جاهل دوبه ما أسلم إلا هالحين، ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يعرف ذا، لا هذا نعلم، يعلمونها المسلمين، يقولوا له لا الزكاة ركن. النبي يقول بني الإسلام على خمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني على الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والله ما ذكر الصلاة في القرآن إلا قرن معها الزكاة، تقيم الصلاة وآت الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لا يعرف ويعلم إذا كان جاهل ما يفهم، يعني ما أسلم إلا حديث العهد بالإسلام يفهم، يعني إن علم وأشرف كف، وإن كان عرف فالحمد لله. ولهذا قال فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر. عارف بالحكم، إذا كان عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأشرف، إذا علمناه وفهمناه وبينا له النصوص وأحكام المسلمين وكذا وأشر قال أبدا أو صحيح، هذا نعتبره والعياذ بالله كافر، لأن ما له عذر، فالجماعة عنده جهل. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، حتى ولو أخرجها، لو أخرجها لكن ما يعتقد أنها وجوب وهو كافر من الله. وأخذت الزكاة منه وقتل لردته بتكذيبه الله ورسوله بعد إسلام. كيف نأخذ منها الزكاة وحنا نقتل؟ ليه نأخذ منها الزكاة ونصرفها في مصارفها ونعتبر أنها زكاة ومع هذا نقتله؟ نقول له كافر. فهل الزكاة تقبل من الكافر؟ ما تقبل. الأعمال الصالحة ما تقبل من الكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور، كل أعمالهم هباء منثور. كيف هذا؟ السردقيق احنا ناخذها منه يوم ناخذها كل يوم ما حكمنا بكفر ما حكمنا بكفره الا لما انه امتنع من اداء جحد وجوبه جحدان الوجوب هذا صار بعد ما كانت واجبة في ذمته. احنا ناخذها منه كزكاة لاننا اخذناه منه وحنا نعتبره وقتها نعتبره مسلم. فإذا أخذناه منه قتلناه لأنه ارتد. فهذا ما في تناقض أننا كيف نأخذ زكاة نأخذها من إنسان كافر. نقول لا، أن أخذينا وجبت عليه وهو في حكم.